التفسير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تقرأ يا حنيف ولا نقرأ الحديث شيخنا؟ لا، التفسير بارك الله فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تفضل. نعم شيخنا، أيمن موجود؟ أيمن؟ لا لا، ولما يدخل نأخذ الكتاب نظرة واحدة بس. يا شيخ أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أنا كيف حالك؟ بخير؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله كثيرا. اقرأ يا شيخ أيمن. مرحبا شيخنا، أين وصلتم شيخنا؟ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. قرأ أحدهم القرآن أو ليس بعد؟ والله أنا قرأت هذه الآية. الله يكرمك شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال تأذن تفعل من الأذان أي أعلم، قاله مجاهد رحمه الله، وقال غيره بمعنى أمر. قال: وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة، ولهذا أتبعت باللام في قوله ليبعثن عليهم أي على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم. فيقال إن موسى عليه السلام ضرب عليهم الخراج 7 سنين، وقيل 13 سنة. قال: وكان أول من ضرب الخراج. قال: ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين أو الكلدانيين، ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية والخراج، ثم جاء الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الجزية، والذين يسومونهم العذاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته إلى يوم القيامة. وكذا قال سعيد بن جبير وابن جريج وقتادة. قلت: ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارا للدجال، فيقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم عليه السلام، وذلك آخر الزمان. وذلك آخر الزمان. قال: وقوله إن ربك لسريع العقاب، أي لمن عصاه وخالف شرعه، وإنه لغفور رحيم، أي لمن تاب إليه وأناب. قال: وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة، لئلا يحصل اليأس. فيقرن تعالى بين الترغيب والترهيب كثيرا، لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. شيخ أسامة تفضل. السلام عليكم. لأنه إذا كان يعني الكلام من الله سبحانه وتعالى فيه ترهيب دائم، فيحدث شيء من اليأس من رحمة الله، أو ترغيب دائم فيحدث الرجاء والغرور ونحو ذلك مما هو معلوم. فلا بد أن يسير المسلم إلى الله سبحانه وتعالى بجناحي الخوف والرجاء، فلا يغلب جانب على جانب فيحدث خلل. نعم، قد يغلب شيء يسير من الخوف ليرتدع، لكنه في الحقيقة لا بد أن يسير هذا مع ذاك لتعتدل الأمور. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يقول المصنف رحمه الله: يذكر تعالى أنه فرقهم في الأرض أمما، أي طوائف وفرقا، كما قال: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقوله نعم، يعني هم قطعهم الله سبحانه وتعالى وفرقهم في الأرض بسبب عصيانهم، وبقيت هذه في ذريتهم يعني حتى يأتي وعد الله بأن يجمعهم ثم يهلكهم، يهلك الله الملل كلها إلا الإسلام الأول، الإسلام السلفي، فيذهب بهم حين يقاتلون المسلمين في بيت المقدس، وينزل عيسى بن مريم ويكون إلههم الدجال الأكبر عليه لعنة الله عليهم جميعا. فحتى إن الحجر والشجر لا ينطقه الله سبحانه وتعالى فيقول يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. وهذا هو الواقع منذ يعني حصل ما حصل منهم لموسى عليه السلام إلى يومنا هذا، وهم ممزقون وحاولوا أن يجمعوا أنفسهم شيئا فشيئا في فلسطين، وبالاعتداء وبالظلم والبغي أخذوا كثيرا من أراضي المسلمين عليهم لعائن الله، ولكن مع ذلك قلوبهم كما قال الله سبحانه وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فهم في الحقيقة لا يقاتلون المسلمين إلا من وراء جدر، وأنهم مفرقون، وإن ظهر منهم الاجتماع فهم متفرقون أشد التفرق، ومزقهم الله عز وجل أعظم تمزق. ولكن سيأتي اليوم الذي يجتمعون فيه ويهلكهم الله كما ذكرنا، لذلك قال فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. نعم. جزاكم الله خير شيخ. قال وقوله منهم الصالحون ومنهم دون ذلك أي فيهم الصالح وغير ذلك، كما قالت الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. قوله وبلوناهم طبعا الصالحون فيهم قليل جدا، الصالحون عموما هم قلة في كل الأمم، لكن في هؤلاء هم أقل من القليل، وأكثرهم الفاسقون وأكثرهم المجرمون. وذكر الله سبحانه وتعالى صفات بني إسرائيل لنا أولا كي نحذرهم، وثانيا لأنه أخبر عن هذه الأمة أنها ستتبع تلك الأمم الكافرة من اليهود والنصارى وفارس والروم. نعم. قال أي اختبرناهم بالحسنات والسيئات أي بالرخاء والشدة والرغبة والرهبة والعافية والبلاء لعلهم يرجعون. نعم، هذا يقلبهم الله سبحانه وتعالى، وهذه سنة من سنن الله في من تمرد عليه، أن بل في الخلق جميعا أن يقلبهم الله في الحسنات والسيئات وفي البلاء والعافية، إما أن يكفروا وإما أن يشكروا. نعم شيخنا، لو أعدتم هذه السنة الله يبارك فيك توضيحا. يعني الله سبحانه وتعالى لا يترك عباده على حالة واحدة، حتى المؤمن لا بد أن يعيش بين البلاء والعافية، ولكن هؤلاء يعني يفعل الله بهم لعلهم يرجعون. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بأن يبتليهم الله سبحانه وتعالى بالسنين والقحط، لعلهم، لأنه الإنسان إذا يعني شعر بكلا إن الإنسان لا يطغى، شعر بالراحة والسعادة وكذا يطغى، فلعله يرجع وتقام عليه الحجة من نفسه، فمن أراد الله به خيرا اعتبر وانتفع. وكذلك كما أخبر ابن القيم رحمه الله أن كل نفس هي معذبة، منهم من يعذب في الدنيا والآخرة، منهم من يعذب في الدنيا دون الآخرة، ومنهم يعذب في الآخرة دون الدنيا، وهكذا. المهم أن يحدث للنفس شيء من العذاب ولابد. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. قال: يقول تعالى: فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيه، وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة. وقال مجاهد: هم النصارى. قال: وقد يكون أعم من ذلك. قال: يأخذون عرض هذا الأدنى، أي يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا، ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة، وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه. ولهذا قال: وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله: يعملون الذنب ثم يستغفرون الله منه، فإن عرض ذلك الذنب أخذوه. وقال مجاهد: لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه، حلالا كان أو حراما، ويتمنون المغفرة ويقولون سيغفر لنا، وإن يجدوا عرضا مثله يأخذون. وقال قتادة في فخلف من بعدهم خلف، قال: أي والله لخلف سوء، ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهم، ورثهم الله وعده إليهم. يعني هذا ينبغي يعني التنبه له والحذر منه، أن تبتلى هذه الأمة بما ابتليت به الأمم السابقة. يبيع دينه الرجل، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل عياذا بالله، ويعني يكون عمله للدنيا، دراسته الشرعية للدنيا للشهادة، لأجل يعني مآكل ومشارب، لأجل دنيا. ولذلك إذا لم يعطى لا يعمل للدين ولا يعمل للإسلام، بل ولا يعمل بالإسلام إذا لم يأخذ شيئا من حطام الدنيا وعرض الدنيا عياذا بالله. ينبغي أن تتمسك بالدين. ولذلك يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في نهاية الآيات: والذين يمسكون بالكتاب. فالإنسان يستمسك بالكتاب والسنة ويعمل بهذا، ولو جاءه شيء من الدنيا يعني من باب الفتنة ينبغي أن يحذر هذه الفتن وهذه الدنيا، فلا يبيع دينه. ولو جاءه شيء من المال غير مسألة ولا إشراف نفس، فيأخذ هذا، رزق ساقه الله إليه. لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال بأن يدع شيئا من دينه لأجل إرضاء فلان وفلان، لأجل الرياسة، لأجل شيء من الدنيا، شيء من المال، لأجل منصب، فهذا على خطر عظيم نعوذ بالله. وكم وكم رأينا من رحمك الله من ابتلاهم الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام والثبات، أنه لما جاءهم عرض من الدنيا لهثوا وراءها وتركوا ما هم فيه، تركوا الدعوة، تركوا طلب العلم، وتركوا كثير من الأمور التي كانوا يتمسكون بها لأجل إرضاء فلان وفلان، لأجل المحافظة على هذا المنصب، على هذه المكانة، على هذه يعني على هذا الجاه. هذا كله من عرض الدنيا. فالحذر الحذر من أن نتشبه بهؤلاء اليهود عليهم لعائن الله في خلاقهم وفي أخلاقهم. نعم. طيب شيخنا ومن كانت عنده يعني وظيفة في الوظائف الشرعية وعنده راتب، كيف تكون نيته شيخ مع أن المال قادم قادم؟ والله هذا على خطر في الحقيقة، هذا على خطر عظيم، لأنه إذا فرضنا أنه قطع أو قطع عنه هذا الذي يمشي له، هل سيستمر أو لا؟ ها الجواب؟ كثير حتى من مشايخ نعرفهم هم يدرسون دكاترة في الجامعة يقولون والله احنا نحن على خطر، ونحن يعني الآن لو منعوا عنا هذا الراتب يعني أقول ممكن شهر شهرين ندرس، لكن بعد ذلك نقول الموضوع يعني ما هو جايب همه يعني كما يقولون، ويتركون التدريس ويتركون كذا. فالأمر يعني لابد الإنسان يراجع نفسه، أولا يصلح نيته ويصدق مع الله سبحانه وتعالى في هذا، ويعني يخاف على دينه. وهو الأخطر، الأخطر من هذا ليس أنه يأخذ شيء، أن يتنازل عن أشياء لأجل هذا الشيء، أشياء من دينه الصحيح. نعم. لذلك قال ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقول على الله إلا الحق. هؤلاء يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، وإن كثيرا من الرهبان وهؤلاء الأحبار وهؤلاء العلماء بني إسرائيل كثير منهم يأكلون أموال الناس بالباطل. يعني يذكر لنا أحد القساوسة يقول له البكور والعشور وما أدري إيش، يعني أي راتب جديد لأي إنسان، أي ربح جديد لموظف أو عامل أو تاجر، هذا لقسيس الكنيسة. ثم العشر من كل واحد، عشر الراتب يأخذ منه العشر، ثم النذور أيضا، العشور والنذور، فهذه كلها في كرشه يأكلها عياذا بالله. يعني فهم أكالون للسحت نعوذ بالله من غضب الله. فلذلك ينبغي أن يحذر أهل العلم وطلاب العلم من هذه الدنيا، وستأتيه راغمة إذا اتقى الله سبحانه وتعالى، لأن من ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال يأخذون عرض عفوا قال وقال قتادة في فخلف من بعدهم خلف قال أي والله لخلف سوء ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم ورسله ورثهم الله وعده إليهم. قال وقال الله في آية أخرى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. قال تمنوا على الله أماني. يعني قالوا نعم، يعني قالوا أنهم سيغفر لهم، بل قالوا أكثر من ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه. يعني هذا كله من التمني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فهذه المسألة ليست بالتمني، والحقائق الحقيقة غير ذلك، بل هم عليهم لعائن الله ولعنهم الله عز وجل بسبب تركهم لعمل واحد، وهو أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، فكيف بهذه المنكرات وهذه الضلالات وهذه الانحرافات؟ ثم يقول نحن أبناء الله أخزاهم الله. نعم. قال يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. هذا حال كثير نسأل الله العافية والسلامة من هذه الأمة، يعني عندهم غرور، يرون أنهم أولى الناس بالله وأولى الناس بالحق وأولى الناس بالجنة وأولى الناس بكذا، يعني هذا هذه كلها أماني وكلها أشياء يعني سراب يعيشون فيه، يضحكون على أنفسهم ويغرون أنفسهم ويغرهم الشيطان، فيغرهم بالله الغرور الشيطان اللعين بمثل هذا الكلام، أنت كذا وأنت كذا. فينبغي الإنسان لا يمدح نفسه، بل يرى أنه كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. هذا حال أهل الإيمان، أنهم يفعلون الطاعات، يصلون ويزكون وكذا، ويخافون أن لا يتقبل الله منهم، لا أن يغتروا بأعمالهم. فهذا دليل على يعني عياذا بالله ضياعهم، نعم، وعدم قبول الله منهم. نعم، بارك الله فيك. فيك بارك. قال يقول قال يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، قال تمنوا على الله أماني وغرة يغترون بها، قال وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، قال لا يشغلهم شيء عن شيء ولا ينهاهم شيء عن ذلك، كلما هف لهم شيء من الدنيا أكلوا، لا يبالون حلالا كان أو حراما. قال الله تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، قال يقول تعالى منكرا عليهم في صريعهم هذا مع ما أخذ عليهم من الميثاق ليبينن الحق للناس، كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، قال فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منها. نعوذ بالله، هم كتموا الحق وهم حرفوا الكتاب وجعلوا الحق باطلا، وهم لبسوا الحق بالباطل، يعني فعلوا الأفاعيل وتحايلوا على المحرمات وعلى الواجبات كي يسقطوها من أنفسهم، ولم يمتثلوا إلا بعد لئن وتعب، فأتعبوا موسى عليه السلام وسألوا وتكلفوا وشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. هذه كلها صفات اليهود، ومثل ما قال حذيفة رضي الله عنه ما من خصلة في اليهود إلا وسيأتيها المسلمون أو يأتي أو تأتينا، حتى لو أن أحدهم أتى أمه على قارعة الطريق لفعل يعني في لفعل في هذه الأمة عياذا بالله. فالأمر خطير، والله سبحانه وتعالى ما يقص علينا قصص بني إسرائيل إلا لهذا، لأجل أن نعتبر ولأجل أن ننتهي ولا نقع فيما وقعوا فيه. وأنا أنصح بكتاب مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فذكر فيها كثيرا من هذه التشبهات. طبعا هناك كتاب أم عظيم، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، لكنه صعب بعض الشيء في بعض الجوانب لا يفهمه بعض الطلاب العلم. لكن هذا كتاب سهل، وكذلك التعليق عليه الآلوسي جميل جدا. نعم. ها التوجري؟ نعم له شيخ التوجري حمود التوجري له يعني في التشبه، لكن في بعض الأشياء يعني ما بالغ فيها بعض الشيء مثل أكل بالملعقة ومثل. نعم لحظة وصل الشيخ تركته. فيا إخواننا يجب على طلاب العلم أن يبذلوا العلم للناس وأن ينشروه بين الناس وينشرون السنة ويعني يبذلونها بدون عوض، ولا يعني يحدث عندهم شيء من الكسل. كل طالب علم مجموعة قليلة أو كثيرة، يعني الآن الأسباب متوفرة ولله الحمد، إذا ما هو متيسر يعني بجوارك من الجيران والأهل ونحو ذلك، أقل ما يمكن يكون معه في مجموعة على النت يدرسهم ويعلمهم، لا يكتمون شيئا من الدين لأنهم مسؤولون. ولذلك معاذ أخبر بحديث واحد يعني خاف أن يموت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبشرهم فيتكئوا، مع ذلك أخبر به وحدث به معاذ قبل موته تأثما. حديث واحد، كم نعرف نحن من أحاديث ومن الآيات؟ لو كل واحد من إخواننا السلفيين كل واحد له مجموعة وينتشر الخير انتشارا عظيما بهذا الأمر. فاحذروا الكسل واحذروا التشبه باليهود من كتمان العلم، فإن من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة عياذا بالله. والله سبحانه وتعالى أمر ببلاغ العلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. نعم. قال وقوله تعالى والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون، قال في الحاشية قراءة حفص التي عليها مصاحفنا ونافع وابن عامر تعقل، أما المثبت هنا فقراءة باقي الأربعة عشر. قال أي يرغبه تعالى في جزيل ثوابه ويحذرهم من وبيل عقابه، أي وثوابي وما عندي خير لمن اتقى المحارم وترك هوى نفسه وأقبل على طاعة ربه. أفلا تعقلون، يقول أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا، أفلا يعقلون. نعم الله يبارك، أنا عندي هكذا أفلا تعقلون. نعم يقول نعم تفضل. قال يقول أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندي عقل يردعه عما هو فيه من السفه والتبذير؟ قال ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما هو مكتوب فيه، فقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب أي اعتصموا به، أي اعتصموا به واقتدوا بأوامره وتركوا زواجره. نعم. وأقاموا الصلاة. والذين يمسكون بالكتاب، انظروا إلى هذا اللفظ يمسكون، يعني فيها معنى الشدة في التمسك، تمسك بقوة، خذ الكتاب بقوة وعضوا عليها بالنواجذ، هكذا يكون يمسكون. فاستمسك بالذي أوحي إليك، فهذه الكلمات فيها معنى التمسك بقوة بهذا، لأن النفس أمر بالسوء تريد أن تترك، والهوى الذي يأتي للإنسان وشياطين الإنس وشياطين الجن والمغريات وال يعني كل ما يفتنك عن كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم والأهل والولد، كل هؤلاء فتنة، فأنت تحارب يعني لأجل أن تقف على ما وتثبت على ما أنت عليه، يعني في أنت في جهاد، فلذلك لا بد أن تتمسك. وربط الاستمساك هنا بالكتاب يعني الكتاب والسنة بقوله إنا لا نضيع أجر المصلحين، أن الذي يتمسك في الحقيقة هو مصلح، لأنه قدوة لغيره وقدوة، وكذلك يأمر غيره من التمسك الحقيقي ألا تفعل هذا لنفسك فقط، بل تدل غيرك عليه وتصلح فتكون مباركا أينما كنت. نعم. وما يعين على ذلك إقامة الصلاة كذلك، قال وأقاموا الصلاة. نعم. خلاص الوقت انتهى. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. تفضل. أفلا تعقلون، يعني هي خاطئة في الأصل، أصلها أفلا يعقلون، وقد أشار إلى ذلك في الحاشية، قال يعقلون بغيبة، قال وهي ثابتة في تفسير ابن كثير، وهي التي فسر المعنى عليها، فهي صحيحة الإخوة أفلا يعقلون. والشيخ الحبيب يعني ولما قال قراءة حفص التي عليها مصاحفنا ونافع وابن عامر، كان عليها أن يزيد وأبو جعفر ويعقوب، وقرأ باقي الأربع عشر صحح باقي الاثنى عشر. جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.